سبحان الله سبحان الله. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر في الكتاب إبراهيم، اذكره على سبيل الثناء عليه، فيما اتصف به من الصفات الحسنة، ثم وصفه جل وعلا بقوله إنه كان صديقا نبيا. الصديق صيغة كلمة صديق صيغة مبالغة، أي كثير الصدق أو كثير التصديق، لا يتكلم إلا بكلام صدق ويصدق ما يبلغه عن الله جل وعلا وما يبلغه عن رسل الله. ولهذا سمي أبو بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها الصديق، لأنه سارع إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عنده أي تردد، فكلما قيل له إن صاحبك يقول كذا وكذا قال صدق، ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. وحينما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى في ليلة بعد العشاء وعاد قبل الفجر، وبيت المقدس من مكة مسيرة شهر، والسماوات العلى بين الأرض والسماء الدنيا مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام، لما أخبر صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج كذبه المشركون وفرحوا بذلك ظنا منهم أن المسلمين سيتوقفون ولا يصدقون الرسول صلى الله عليه وسلم، فأسرع بهذا الخبر أحدهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعله يكذب بذلك، لأن هذا لا يدركه العقل. لو كان الأمر شيئا عاديا، لكن قدرة الله جل وعلا لا يعجزها شيء ولا يصعب عليها شيء، فسارع أحدهم إلى أبي بكر وقال: أعلمت ما قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ فقص عليه ما سمع، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قولته المشهورة: إن كان قاله فقد صدق. فمن يومها سمي أبو بكر بهذه الصفة العظيمة الصديق، صديق هذه الأمة رضي الله عنه. والله جل وعلا وصف إبراهيم بأنه صديق، ثم تدرج من أعلى من أدنى لأعلى، لأن صفة الصديق دون النبوة، فقال: صديقا نبيا. يأتيه الخبر من الله جل وعلا ويبلغ الأمة ما يخبره الله جل وعلا به: إنه كان صديقا نبيا. أخبر الناس بهذا الخبر، لأن كفار قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم، واليهود يقولون إن إبراهيم يهودية، والنصارى يقولون إن إبراهيم نصرانية، فكذبهم الله جل وعلا كلهم وقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. فهو عليه الصلاة والسلام الوحيد من الأنبياء في أن جل الطوائف تعظمه وتزعم الانتساب إليه ومتابعته، فنوع الله جل وعلا عنه في كتابه العزيز حيث أنه القدوة، فقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه. اذكر مقالته لأبيه، فقوله إذ قال لأبيه بدل اشتمال من قوله واذكر في الكتاب إبراهيم، وقوله جل وعلا إنه كان صديقا نبيا جملة معترضة بين البدل والمبدل. فكفار قريش يزعمون أنهم على دين إبراهيم وأنهم أحفاد إبراهيم وعلى دينه، فقال الله جل وعلا لمحمد: اذكر خبره لهم إن كانوا صادقين في تبعيتهم له، فقد نهى عن الشرك صلوات الله وسلامه عليه. إذ قال لأبيه: يا أبتي. أبوه آزر، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. إذ قال لأبيه: يا أبتي، على سبيل التلطف والرفق به. وهكذا ينبغي للداعية إلى الله جل وعلا أن يرفق ويلطف بالمدعو لعله يستجيب، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. والله جل وعلا يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذ قال لأبيه يا أبتي، وكرر هذا اللفظ استعطافا لأبيه، والتاء هذه بدل من الياء، أصلها يا أبي فحذفت الياء وجيء بالتاء بدلا عنها، ولهذا لا يجمع بين التاء والياء أبدا. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ استفهام، إنكار. لما تعبد من اتصف بهذه الصفات الثلاث الذميمة؟ فالمعبود يعبده العابد يرجو نفعه ويأمل أن يسمع كلامه ودعاءه، ويبصر حاله، لما تعبد ما لا يسمع؟ لو دعوته ليل نهار ما سمع دعوتك، ولو تعرضت له دائما وأبدا ما رآك وما أبصرك، صنم، حجر أو شجر أو خشبة أو بناء كماد، لا يسمع دعاءك ولا يبصر حالك ولا يغني عنك شيئا، لا ينفعك ولا يدفع عنك ضر، لا ينفعك بخير ولا يدفع عنك ضرر. فبين له حال معبوده لينتبه وليرجع إلى نفسه وليتأمل أن مثل هذا لا يصلح للعبادة، ولعله حينما يبين له حال معبوده يسأل، يقول: أرشدني أو دلني ثم تلطف به وناداه بلفظ الأبوة مرة ثانية: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. حال معبودك، هذه صفته لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر، وأنا عندي علم جاءني من الله، فأنا وإن كنت ابنك وأصغر منك سنا فقد جاءني علم من الله جل وعلا، جاءني علم لم تعلمه ولم تطلع عليه، والعلم ليس بالكبر وإنما هو توفيق من الله جل وعلا. إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، عندي ما ليس عندك، فاتبعني أطعني فيما آمرك به وأنهاك عنه، أدلك على الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة، الطريق الموصل إلى النجاة. كرر النداء مرة ثالثة قائلا: يا أبتي لا تعبد الشيطان، أنت بعبادتك هذه الأشجار والأحجار والأصنام عبدت في الحقيقة الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بعبادة غير الله، فهذه الأصنام لم تأمر بعبادتها ولا تدري عن شيء لأنها جمادات، وإنما الذي أمر بعبادتها هو الشيطان، فمن عبد صنما كائنا ما كان فكأنما عبد الشيطان. والله جل وعلا يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، ويقول جل وعلا في حق المشركين: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. فإبراهيم عليه السلام يقول لأبيه: بعبادتك الصنم تعبد الشيطان، والشيطان عاص لله، ومآل العاصي النار، وإذا عبدت من عصى الله أبغضك الله وعذبك. إن الشيطان كان للرحمن عصيا، إن معبودك قد عصى الله جل وعلا، أمره الله جل وعلا بالسجود لآدم فعصى وامتنع، فطرده الله جل وعلا وأبعده من رحمته، فهو مطرود مبعد من رحمة الله بسبب معصيته لله جل وعلا. ثم خوفه وحذره من سوء العاقبة مع تكرار النداء والتلطف قائلا: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هل هذا الخوف على بابه يعني يخشى ويحذر، أم هو يقين؟ قولان للمفسرين رحمهم الله. قال بعضهم: الخوف هنا بمعنى اليقين، أنا متيقن أن يمسك عذاب من الرحمن، قال بعضهم لا، بل هذا الخوف على بابه، لأن إبراهيم لا يعلم عن حال أبيه هل يؤمن أو لا يؤمن، فإنه يخاف أن يستمر على كفره فيحصل العذاب، أو يؤمن فيسلم من العذاب. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن بعبادتك الشيطان وطاعتك إياه، فتكون للشيطان وليا، تكون للشيطان مواليا متابعا. إذا استمررت على عبادة الأصنام كنت متابعا للشيطان، فكنت من أوليائه. والمراد بالولاية هنا الاتباع في الدنيا، وأما في الآخرة فلا ولاية بينهم ولا محبة، كما قال الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالكفار في نار جهنم يلعنون الشيطان والشيطان يلعنهم، يمقت بعضهم بعضا حين لا ينفعهم ذلك، ولو عصوه في الدنيا ولم يطيعوه لسعدوا في الدنيا والآخرة، لكن مقتهم إياه في الدنيا في الآخرة ولعنهم إياه لا يفيدهم شيئا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، لأن من غضب الله عليه فهو من أتباع الشيطان، لأن الله جل وعلا لا يغضب على من اتبع الرسل، وإنما يغضب على من عصى رسله واتبع الشيطان. فإذا كنت من أولياء الشيطان تحقق العذاب لك في الدار الآخرة. كما قال الله جل وعلا: تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. هو وليهم اليوم في الدنيا، هو الذي يدفعهم إلى الكفر ويتولى قيادتهم إلى ما يغضب الله جل وعلا، فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم في الدار الآخرة. وخبر إبراهيم مع أبيه على إبراهيم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيه عبر وفوائد جمة، من ذلك التلطف في الدعوة حتى وإن كان المدعو كافرا يعبد الأصنام، والرفق بالقريب أكثر من والد ووالدة وقريب، والله جل وعلا قال في حق الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهم في الدنيا بالمعروف وإن كانا كافرين. ويبذل المرء ما عنده من علم حتى وإن كان لمن هو أكبر منه سنا، فلا يقول الولد الصغير الذي عنده شيء من العلم يجهله أبواه، أبواي أكبر مني وأعرف. يبذل ما عنده من العلم ويدعو أبويه إلى الخير وإلى ما فيه السعادة، فهذا من أكمل البر، أن ينقذ الله الوالدين أو أحدهما بولدهما من المعصية أو من الانحراف أو من الوقوع في شيء من المخالفات. فالولد ينهى أباه وأمه عن المعصية، عن التساهل في الصلاة، عن التخلف عن صلاة الجماعة للوالد، عن استعمال شيء من المحرمات من الخمر أو الدخان، من التعامل بالمعاملات المحرمة كالغش والخديعة والربا. وأنواع المعاملات المحرمة ولتكن الدعوة بأسلوب واضح جلي بين يستفيد المدعو ويدرك ما يقال له، ويبين له سوء صنيعه والعمل السيء الذي هو واقع فيه، يبين عيوبه ليدركها المدعو، فلعله أن يرعوي ويبتعد. فإبراهيم عليه السلام أولا بين حال مدعو أبيه، قال لما تعبد من هذه صفته؟ اعبد من اذا دعوته سمع دعاءك، واذا تضرعت اليه وخضعت بين يديه نظرك بعين الرحمة. وإذا أراد نفعك نفعك. ولو أراد عذابك قدر على ذلك. فتضرع إلى من بيده النفع وبيده الضر. لا يدعوه إلى جهل مثل جهله أو دونه، لا يدعوه إلى شيء بالظن والخرص أو التخمين، يدعوه إلى علم ومعرفة ويرشده بأنه سيدله على الصراط المستقيم، يدله على الحق، يدله على ما ينفعه. أهدك صراطا سويا، يعني مستقيما لا اعوجاج فيه. وأن المرء يبدأ بالأقرب فالأقرب، وكما قال الله جل وعلا لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ويبين أن البعد عن الصراط المستقيم اتباع للشيطان وطاعة له، وإن زعم أنه لم يطعه فهو ما عبد الأصنام إلا طاعة للشيطان واتباعا له. ويبين له مآل ما هو عليه من القبح والسوء، أن مآله إلى النار، وأن مآل ما يدعو إليه إلى الجنة. أهدك صراطا سويا، أدلك على طريق مستقيم يوصلك إلى رضوان الله وجنته، ويخلص ويصدق الله في دعوته. فإذا أخلص وصدق الله في دعوته فحري أن يستجاب له، والداعي مأجور، استجيب له أو لا. إن كان الله جل وعلا قد كتب الهداية للمدعو استجاب واستقام، وللداعي مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وإن لم يستقم المدعو فيؤجر الداعي وتبرأ ذمته، وحينئذ يعلم أن الله جل وعلا لا يهدي من أضل، من كتب عليه الشقاوة والعياذ بالله. وكما قال الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فيخلص الداعي في دعوته ويطلب رضا الله جل وعلا ويرفق بالمدعو لينال الثواب الجزيل من الله جل وعلا، مقتديا في ذلك بالخليلين عليهما الصلاة والسلام إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما، وعلى سائر النبيين وسلم تسليما كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.